تفسير الآية 56 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تم تفسيرها مع الآية 55.